كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هنا تقريب وتشبيه لمكان الأمم في طاعة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أمر الخلائق جميعا أن يعبدوه إلى الممات، يعني فاعبد ربك حتى يأتيك. فأمر الله عز وجل الخلائق أن يعبدوه حتى يأتيهم اليقين، إما بالموت وإما بقيام الساعة. فوقع خلاف في الأمم، فأنزل الله التوراة على أهل التوراة فعبدوا الله ما شاء الله أن يعبدوه ثم انحرف. فأنزل الله الإنجيل على أهل التوراة فعبدوا الله عز وجل ما شاء الله أن يعبدوه ثم انحرف. فأنزل الله القرآن على كل الأمم، على الخلائق جميعا إلى قيام الساعة، فعبد أهله الله عز وجل إلى قيام الساعة. فهنا في تشبيه جميل بليغ، لذلك دائما بنقول يا حبذا لو بعض الإخوة كل ما يرى مثالا يحاول أن يكتبه وينقله لما فيه من العبر والعظات. فمثل هؤلاء كمثلي، يعني قوم عملوا عند أجير، ولله المثل الأعلى، عملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، يعني رسالتهم ما بقيت وما وصلوا فيه، ماتوا ثم اندثرت رسالاتهم كما وقع عند اليهود، ولكن الذين ماتوا أخذوا أجرهم. وذلك يا أخوانا قوة الشخص بقوة دينه، وقوة دينه بقوة من تبعه. ولذلك بنرى أن الأمم الماضية يعني كاليهود والنصارى يعني نورهم أضاء فترة من الزمن ثم انقطع، لأنهم ما أخذوا ما أتاهم الله بقوة، إنما أخذه أو أخذوه بوهن وبضعف، فلذلك انقطعت سيرتهم. ونزلت التوراة والإنجيل على بني إسرائيل، فطبعا يعني ما من أمة من الأمم شرفوا كما شرف بني إسرائيل، يعني كان فيهم من أنبياء وكان فيهم من رسل، ونزل عليهم كتابين عظيمين يوم التوراة والإنجيل. نزلوا لماذا التوراة والإنجيل؟ لليهود. كرم الله عز وجل هذه الأمة أن جعلها خاتم الأمم وخاتم الرسالات، وأنزل عليها القرآن فأقاموا وسيقيموا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة من هذه الأمة ستبقى على الحق مهما اندثر من الدين، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة هي التي يعني تنقل الحق من تابع إلى تابع إلى تابع إلى أن تقوم الساعة. قال فأعطوا قيراطا قيراطا، أعطوا أجرهم على قدر عملهم وعلى قدر بقائهم. ثم أتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، إلى قيام الساعة، إلى آخر النهار، إلى غروب الشمس. فأعطينا قيراطين قيراطين. طيب إيه علة التشبيه هنا؟ أراد البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن يبين أننا عملنا إلى غروب الشمس، فما بقي من النهار يعد من النهار، فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك من من النهار. وهذا أيضا ينطبق على صلاة الجمعة، ففي صلاة الجمعة إذا صلى أو أدرك الإنسان مع الإمام ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة، لكن لو لم يدرك مع الإمام ركعة فلابد أن يصليها ظهرا، تسقط الجمعة ويجب عليه أن يؤديها ظهرا، لأنه ما أدرك مع الإمام القدر الذي تقام به صلاة الجمعة. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، لما ضعفت الأجر لهؤلاء ونحن كنا أكثر عملا. طبعا لأنهم عملوا عمل كثيرة جدا وطالت مدتهم ونزل فيهم أنبياء إلى آخره، لأن بقاؤنا نحن هذه الأمة فيمن بقي أو فيمن مضى من الأمم كما بقي إلا شرب في الإناء، فأقصر الأمم عمرا وزمانا هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أصحابه وقال يعني ما بقي في هذه الأمة ممن سبق من الأمم إلا كما بقي من لحظة الغروب. وأيضا خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه وصحابي جليل خطب بالكوفة وقال يعني إن الساعة قد اقتربت ودنت وما بقي إلا كما يبقى في إناء أحدكم يتصابها، يعني كشربة ماء بقيت فيشربها وينتهي الأمر. قال ونحن كنا أكثر عملا. قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء. وهذه فائدة عظيمة جدا جدا، يعني أن الأجر ليس على قدر كثرة العمل. وذلك هناك يا إخوان فرق بين العدل وبين التسوية. المساواة قد تكون ظلم، صح أم صح؟ كلمة مساواة قد تكون ظلم، إنك تسوي بين جميع الناس أو إلى آخره، كما أيضا مثلا في بعض الأقسام الشرعية كالميراث وغيره. فالأصل في أحكام الله عز وجل العدل. ممكن رجلان يتساويان في طاعة في العمل والفعل والقدر بالضبط، ولكن يعلي الله هذا أعلى الدرجات وهذا في أقل الدرجات، رغم أن العمل إيه؟ واحد. إيه الفرق؟ هذا فضل الله يؤتي من يشاء لأمر يعلمه الله من هذا الذي أعلى الله قدره، ولأمر يعلمه الله من هذا الذي أنزل الله إيه؟ قدره. كذلك في الميراث المرأة والرجل، فشرع الله الميراث، هل الميراث تسوية ولا عدل؟ عدل، وهو أن الله عز وجل أعطى المرأة نصف ميراث الرجل. فلو كان هناك تسوية يعني هذا بقدر هذه يكون ظلم. فالمساواة دائما غالبا لا تكون فيها إيه؟ يعني العدل، لأن في إنسان قد يكون مجتهد وقد يكون أعلى قدرة وأعلى مكانة وأعظم فهما بخلاف غيره. فلو سووا زي مثلا الآن نرى الحكومات هذه الموجودة إنه ممكن يسووا في الأجور، واحد يبقى واحد موظف مثلا طلع عنيه وشغال من الصبح يجي الشغل بتاعه الساعة 7 ويخرج الساعة 2، واحد متطفل سارق يجي يخلي الرجل ينضيله وياخد بعضه ويمشي، والمرتب بتاعه هو المرتب بتاعه، هذا ظلم. ولذلك بتجد الذي يعمل هذا إن لم يكن يعني عنده يعني قيم ودين ممكن يجنب، إنه ما بيتسوي هذا مع هذا. فلذلك العدل يا أخوانا إنه يعني يكون في يرفع صاحب الدرجة درجته، واللي ما عندوش طبعا لا يرفع. فالأمور هذه من الأمور المهمة جدا. قال حدثنا أبو كريب وهو حد يعرفه محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل. يعني واحد جاب أجراء وقال لهم تعالوا اشتغلوا لي من الصبح إلى آخر النهار، فعملوا إلى نصف النهار وقالوا لا حاجة لنا إلى أجره، يعني اشتغل فقوم لغاية آخر النهار منتصف النهار وتعب وما قدروش إيه يوصل. ولذلك في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الأرض. هل البقايا هؤلاء مقتهم الله عز وجل؟ ها؟ لا، ما مقتهم، هم عباد، ولكن لم يقدموا للبشرية شيء، كانوا في الصوامع والبيع وعلى رؤوس الجبال هم يخدمون أنفسهم بيتعبون. ولذلك يا أخوانا يعني الدين هذا دينك إن لم يتعداك هلكت، وإن تعداك ولم تستفد منه أنت هلكت. وذلك نحن يعني كمسلمين في ثلاث طرائق، في ثلاث طرائق. الأول وهو نفسه فقط، يعني يحاول أن يصلح من نفسه ويتقي الله عز وجل ويحاول أن يسعى، وهذا يعني إن شاء الله ناجي، ولكن كحال أهل الكتاب لمن دووا في الصوامع والبيع إلى يعني الأصل أنه نجى بنفسه ووجد الفتن هذه موجودة، وأنه عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده تقصير وعنده تفريط، وبدأ يصلح من نفسه، وصدق في إصلاح نفسه، بدأ يقوم لسانه ويقوم دينه ويحاول أن يتقي الله عز وجل ويقف عند أمر الله ويقف عند نهي الله تبارك وتعالى، وبدأ في إصلاح هذه النفس، لكن مات عنها. هو إن شاء الله ناجي، ولكنه كما قلنا فعل كما فعل أهله. والصنف الثاني أنه يعني علم واجتهد في العلم والمعرفة، ولكن أهمل نفسه وحاول أن يصلح غيره ظنا منه أنه على خير. يعني بدأ طبعا هو في آفات وفي علل وفي أمراض وفي مصائب وبلايا إلى آخره، ولكن يعني وجد الترغيب والتحبيب في الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والإبلاغ إلى آخره، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، فتعدى نفسه إلى إيه؟ إلى غيره، وهذا هالك إن لم يرحمه ربه، كمثل الشمعة التي تحرق نفسها ثم تضيء إيه؟ لغيره. ورد في هذا الصنف وعيد شديد جدا، كما ورد في حديث البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن أهل النار يجتمعون على رجل تنطلق أقتابه يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيعرفونه فيقولون يا فلان أما أنت الذي كنت تأمرنا وتنهانا؟ فيقول نعم كنت أمركم وأنهاكم ولا أتي، أمركم ولا أتي وأنهاكم ولا أتجنبه. فعند ذلك يعني فضح فضيحة نكراء على رؤوس الخلق. ورد أيضا الوعيد ممن يعني يحاول أن يصلح من غيره ولا يصلح من إيه؟ من نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلذلك يجب على الإنسان أن دائما يراعي أولا يبدأ بنفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بهذا الأمر، قام بأصحابه قياما شديدا عظيما حتى خلص فيهم كل شائبة من الجهل. يعني يقول عمر يعني في أول الدعوة قمنا عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا، كلمة تفطرت يعني شققت من كثرة القيام حتى بزغ منها الدم، تفطرت أقدامنا. وكان ما في أي دعوة، لا عمر يدعو ولا أبو بكر يدعو ولا يعني عمر تقريبا كان رقم 40 رضي الله عنه ممن أسلم، كان إلى حد ما عدد موجود، ورغم ذلك ما حكى يدعو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بين الفينة والفينة يصرخ في رؤوس القبائل للبيان، يعني للبيان، لكن الباقي يعني عكف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقامت أنفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد حوالي 12 سنة بعدد قليل جدا، يعني لا يزيد على 50 أو 60 إن زادوا على هذا. يعني في غزوة بدر نرى أن الذين كانوا من المهاجرين يعني لا يصل إلى 80 رجل. طيب العلة في هذا إن أصل التربية إن صحت صحت نفسك وصحت دعوتك، ولكن التربية إذا كانت خاطئة، لذلك الآن بنرى سرطانات في المجتمع المسلم، سرطان بمعنى انشقار وانشقاق، وواحد يقول لك أنا والله عاوز أدعو وانشق وعمل لي دعوة وفارق ومبسوط وابني لي مسجد وعمل لي مش عارف إيه وأبدأ أدعو وأدعو وانشطر، جاء وقت من الزمان ثم اندثر. ورأينا صور كثيرة جدا، يعني لو قسنا ونظرنا من السبعين من السبعينات إلى الآن بنرى صور كانوا عبارة عن رؤوس ورموز وذابة وانتهى، وده ينشطر وده ينشطر، وكل واحد يرى يعني لذة في حب التصدر والتملك والبيان. يعني دايما اليد العليا خير من اليد السفلى، والكلمة المعطى خير من أو المتكلم خير من السامع في ظني، أنا بتكلم وده بيسمعني. فالسماع هذا يعني بيعطي شهوة وبيعطي لذة للقائل والمتكلم، فبالتالي بيبدأ الشاب من هؤلاء يحاول أن هو ينطلق ويتوجه إلى أن يتصدر. ولذلك كان العلماء يعني كانوا بيحذروا، يعني كان علماء الأمة من عهد الصحابة إلى قرون قريبة جدا يحذروا من التصدر قبل أن يعني يتزبب وأن يقوى وأن يشتد عوده حتى يستطيع أن يعني يواجه صعاب الفتن. ممكن يثبت سنة ويسقط، ممكن سنتان ويسقط، ممكن ثلاث ويسقط، ممكن عاش لأنه مريض في خلل موجود، ما أصل نفسه وما هذب نفسه وما ربى نفسه، ولذلك لا بد أن يفضح بعد فترة من الفترات وينتهي أمره. وذلك